ترفض من أبوان التاج. ذبحونا السجون ذبحونا السجون من ديارنا شردونا من ديارنا شردونا ظلم أمك لين ظلم أمك لين الحول يا مسلمين أرجوك الملحدين بالأداب والمدافع تبقى طرح المؤمنين البلد فالحم ريبونا ذبحونا وقتلونا من ديارنا شردونا سل أم بلادين صرنا أم بلادين الحقونا يا مسلمين كبرينا جل بالمدافع والإيمان واسمي دافع لاحتجاج من حدي نافع أو صورة من مظلومين الحقونا يا مسلمين أعلنوا حرب الإبادة دمروا دور العبادة والتوت أرض الشهادة من دماء الصالحين الحقونا يا مسلمين صوت جيش الملحدين بالأناب والمدافع تبقى طرح المؤمنين بكرة ديسر عليكم لو ما فتحتش عينيكم ندوا للأفغان إيديكم نقضي على أتباع اليمين الحقونا يا مسلمين يا لو مش هنواجهها اليومين دول وانجابها كلنا هيصيبنا نارها واحنا برضو المسؤولين الحقونا يا مسلمين الخوف ندبر واعاتي والخطر مش شرقياتي عمال نصرخ يوماتي بس مش لاقيين معين الحقونا يا مسلمين حوشوا جيش الملحدين بالأنابل والمدافع وقت طرح المسلمين للألام والمعادات دق صرح المؤمنين دق صرح المؤمنين تحت جدكم ايه فتنة ده العدو طمن يبتنا تحت جدكم ايه فتنة ده العدو طمن يبتنا حطوا ايدكم ويا ايدنا انتوا الحق المبين حطوا ايدكم ويا ايدنا انتوا الحق المبين انتوا الحق المبين الحقونا يا مسلمين الحقونا يا مسلمين مؤتمر او الف لجنة نشهد التافت في لجنة مؤتمر او الف لجنة نشهد التافت في لجنة السلاح ان وجدنا لافتتاح الغاصبين السلاح ان وجدنا لافتتاح الغاصبين الحقونا يا مسلمين الحقونا يا مسلمين الخطابة فتآونها واللي جندان اسماكنها الخطابة فتآونها واللي جندان اسماكنها والدموع دي رح زمنها أسلحة مستبعدون والدموع دي رح زمنها أسلحة مستبعدون الحقونا يا مسلمين قوت جيش الملحدين الحقونا يا مسلمين قوت جيش الملحدين للألام والمدافع دق صرح المسلمين للألام والمدافع دق صرح المسلمين دق صرح المسلمين أمتي الإسلام تعالي نعطي كل الخطو غالي أمتي الإسلام تعالي نعطي كل الخطو غالي لجل يبقى عالمنا عالي فوق ربوع العالمين لجل يبقى عالمنا عالي فوق ربوع العالمين فوق ربوع العالمين الحقونا يا مسلمين الحقونا يا مسلمين ألف مليون النهاردة لما يبقوا أمة واحدة ألف مليون النهاردة لما يبقوا أمة واحدة كانوا قاموا أمة واحدة في وجوه الطامعين كانوا قاموا أمة واحدة في وجوه الطامعين الحقونا يا مسلمين الحقونا يا مسلمين واصبروا يا نفسي يحكم واحملوا طورا في لحكم واصبروا يا نفسي يحكم واحملوا طورا في لحكم واعلنوا اليوم كيف احكم وارضوا رب العالمين واعلنوا اليوم كيف احكم وارضوا رب العالمين الحقونا يا مسلمين حوت جيش الملحدين الحقونا يا مسلمين حوت جيش الملحدين بالأنابل والمدافع دق صرح المسلمين بالأنابل والمدافع دق صرح المسلمين دق صرح المسلمين باسم إسلامنا نادينا رد يا أهل الله علينا لمنا نادينا رد يا اهل الله علينا كلنا مد ايدينا بدو ايد الغرقانين كلنا مد ايدينا بدو ايد الغرقانين كدو ايد الغرقانين الحقونا يا مسلمين الحقونا يا مسلمين باسم اسلامنا نادينا رد يا اهل الله علينا باسم اسلامنا نادينا رد يا اهل الله علينا كلنا مد ايدينا شد ايد الغرقانين كلنا مد ايدينا شد ايد الغرقانين الحقونا يا مسلمين حوت جيش الملحدين الحقونا يا مسلمين حوت جيش الملحدين بالأنابل والمدافع دق صرح المسلمين بالأنابل والمدافع دق صرح المسلمين دق صرح المسلمين